بس شبه الوضع ايش معناه؟ بحيث يكون على حرف او حرفين. طيب مثال يا رشاد. لا مثال لا هذا النوع هذا النوع من الشبه مش هنا يصدق بايش؟ ما دي ما فهمت كلام ولا يعني الى اي شيء يشير من فضلك اقرب الشريط الى الضمائر. زين اذا ناخذ من الشبه الوضعي ان جميع الضمائر مبنيه. طيب النوع الثاني من الشبه المعنى. ما المعنى؟